هواتني يا ولد الله هواتني يا ولد الله زيد نسقسك تحطيم عليك يا ولد الله هواتني هواتني يا ولد الله زيد في قلبي يا ولد الله هواتني هواتني يا ولد الله Yeah. Come in. Come here. Come here. Come here. I will have something for you. Come on. Just a little bit. Little bit over there. Down. Down. Down. Little more. Little more. Little more. Just a little bit more. Down. Got it. مشيش من هنا لا مشيو من هنا وقيلة واخا شتي اشكون هنا كاينه فيها هذا الشيء شنو هذا شي جنيه هذه وقيلة ياك ماشي جنون هذا واخا هذه محمد وقيلة اسمع وي اسمع اسكت سمعتو وقيلة نمشيو لهي جنيه هذه الحدود لهي يلا نتحركوا يلا يلا زيد لا من هنا من هنا من هنا من هنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Go home! Our parents get snacked! Just come out, please. Please. Where are you? I look everywhere. Just say, please. شي واحد شي واحد طيح يد حميد. كاين شي واحد حميد هنا. ما كاينش حميد. لا ما كاينش حميد. فاش غنديرو؟ هادشي فين غادي؟ من هنا. فين غادي؟ من هنا. لا لا لا هو لا. سمعتي هذيك الجنيه؟ راه جنيه هادي. جنيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اجي سير يلا سير من هنا يلا من هنا زيد زيد زيد حميد شنو هذا ما يلا من هنا يلا من هنا احنا موت درينا فين غادي؟ فين غادي؟ أجي in five steps to the left you'll see a cart with a bell on it, a large bell. And a man will be whistling. He has a bird on his shoulder. And when you hear the wooden cart come closer, you'll know that it's going to happen very soon. You just wait a moment, and then you turn again, and you're away from it for a moment. But you hear it again, and you just follow it. I can't tell you which way to go, really. You just have to follow it. There's some blue light there. I want to go home. In five steps to the left, Louise. I don't know what to do. Come. Then you no, excuse me. I didn't mean left. You take the right turn there, and then you can walk just a little bit further. There'll be some little squiggly squaggly things on the road. Come, I'm tired. Going, going, going, and then you make a right turn. It's raining. I want to go home. Just come. Thank you.